باب الترقيق والتفخيم. حروف الاستثال حتما رققي والعلو فخم سيما في المطبق. حروف الاستثال حتما رققي والعلو فخم سيما في المطبق. أعلاه فيك طائف فصلى فقربة فلا تزغ فظلا. والمتولي في سكون فالصلاة فمثل مفتوح ومضموم تلا. ثم سكونا بعد كسر جعلا ومن يفخم راك إخراج فلا. واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت. والراء رققت إذا ما سكنت من بعد وصل كسرة تأصلت. ولم تكن من قبل فتح استعلاء متصل ورق فرق أعلى. ورققت مكسورة وفخمت في الوقف وهو راجح إذ كسرت. ما لم تكن بعد سكون يا ولا كسر وساكن استفال فصلا. ورق نحو يسر أسر أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر. والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن أليف في الغن أليف في الغن أليف.